الآن اسمحوا لنا نقدم لكم الفنانة المتعلقة الصاعدة أميرة في أغنية من كلمات أحمد النويري بعنوان بسم الله عليك ويحفظك يا غالي يا نور عيني يا زهاوي بالي. تفضل يا أميرة. Yeah. حبك يا غالي إلا عليك اسمية اسمية يا نور عيني يا فداوي تاني إلا عليك اسمية اسمية اسمية عليك ويا حبك يا غالي إلا عليك اسمية اسمية يا نور عيني يا فداوي تاني بسم الله يا نور عيني يا سهاوي بالي.